لا تنفقوا على ضعفة المسلمين الذين هم في أمس الحاجة لمن يساعدهم حتى ينفضوا حتى يذهبوا، لأنهم إذا لم يجدوا من يساعدهم لا يبقى لهم مكان فيخرجوا من المدينة. إذن هذه صفات المنافقين، أنهم لا يبذلون ويعوقون الناس عن البذل، لما لا تعطيه يا أخي؟ فهذه من صفات النفاق. هم أي المنافقون الذين يقولون لإخوانهم من الأنصار الذين يساعدون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يزيدون وينقصون أهل الصفة وضعفت المسلمين الذين يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من هم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الدين ويتفقهوا في الدين حتى ينفضوا، منعوا عنهم الإنفاق إلى أن يذهبوا. بعدين أجابهم الرب بإجابة موجزة وغاية في الإعجاز: ولله خزائن السماوات والأرض. على من عند رسول الله، هذا رسول الله، أنتم تقولوا رسول الله، وبعدين والله عنده خزائن السماوات والأرض، فهو يغنيهم ويغني الرسول ويفقركم أنتم ويرحمهم هم ويعذبكم أنتم. ولله جل وعلا خزائن السماوات والأرض، كل شيء في الكون هو عند الله وكريم، فمسككم لأموالكم هذا لا يضرهم، وإنما يضر من يضركم أنتم. ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يعلمون حقائق الأمور، ولو فقهوا لدخلوا في الإسلام ولا أنفقوا، وعلموا أن منعهم لا يضر إلا أنفسهم، يعني منعهم ذلك يضرون به أنفسهم. نعم. ولله خزائن السماوات والأرض، كل شيء، ولذلك عنده مفاتيح الغيب مخزوناته، يغني من يشاء، يفخر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. ولذا كل إنسان يسأل الله يعطيه: ادعوني أستجب لكم، إن الله لا يخلف الميعاد. حتى الكافر يسأله يعطيه، التقي يسأله يعطيه، المنافق رجل، ربنا رب كريم لا يرد، إلا أن هناك أمور تمنع من الإجابة: أكل الحرام، الدعاء بالحرام، الحيف في الدعاء، أن يكون الداعي ظالم، هذه تمنع الإجابة. أما إذا كان الإنسان يعني على دين وعلى خلق وعلى استقامة ويتوخى الأكل الحلال، هذا كل ما دعا يستجب له. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا، والفقه هو الفهم، يفقهوا قولي أن يفهموه، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالفقه هو الفهم والفطنة، من يريد الله به خيرا يفقهه يفهمه في الدين. ولذلك دعا لابن عباس فكان من أفقه الناس وأكثرهم فهما للدين. بعدين بين أنهم هؤلاء الذين يقولون، هذه صفات للمنافقين: أولا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يذهبوا عنه. بعدين بين لهم أن الله تعالى يغني من يشاء، وأنهم هم الفقراء إلى الله، فلا يمنعوا، يعني منعهم لا يفقر ولا يضر، ولكنهم هم لا يفهمون. ثم بين أيضا فعلا آخر من أفعالهم يقولون، وهم في المريسيع، والذي يتحمل هذا ابن أبي بن سلول عبد الله، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة من هذه الغزاة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الفريق الأعز منها الفريق الأذل. هذا توعد، لذلك رد عليهم الرب جل وعلا بالقول بالموجب، قاعدة في القياس اسمها القول بالموجب. طيب، نحن سلمنا أن الأعز يخرج الأذل. طيب من هو الأعز؟ نحن نقول نعم الأعز يخرج الأذل، لكن لستم أنتم الأعز، أنتم الأذل، الله هو الأعز وأتباع رسله هم الأعز، إذن أنتم هم الذين تخرجون من المدينة. هذا السياق يقال له القول بالموجب، إذن ليخرجن الأعز من الأذل. الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا إذن صحيح يخرج الأعز منها الأذل، لكن أنتم لستم الأعز، الأعز الله ورسوله والمؤمنون هم الأعز، لأن الله تعالى ضمن لمن اتقاه أن يجعل له مخرجا، وضمن لمن اتقاه أن يرزقه من حيث لا يحتسب، وضمن لمن سار على نهجه أن يدخله الجنة ويعيده من النار، كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا ماذا؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت النار. إذن نحن بيننا وبين ربنا صفقة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، الذي يريد الجنة يدفع الثمن، الذي يريد العزة يدفع الثمن، الذي يريد التقى يدفع الثمن، الذي يريد العلم يدفع الثمن، كل شيء له ثمن، والذي يريد جهنم يدفع ثمنها هو اللعب وعدم المبالاة، النوم، الأكل، الشرب، النظر، التمتع. الإنسان لا يخاف وكل حياته متع، ينظر كما يحلو له، يتكلم كما يحلو له، ينام كما يحلو له، يمشي كما يحلو له، خلاص. من اقتحم حجبات الشهوات ماذا؟ دخل جهنم، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. إذن الجنة تحيط بها المكاره، غض البصر، كف اللسان، الصوم، الصدقة، البذل، الصبر، بر الوالدين، إكرام الجيران، كله متاعب. وجهنم محفوفة بالشهوات، الأكل، الشرب، النظر، المتع، الكلام، التفكه، الضحك، اللعب، السخرية من الضعاف. ولذلك قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن ليخرجن الأعز منها الأذل. الله أجابهم إجابة موجزة غاية في البلاغة والجمال، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن أنتم الخارجون لا نبي، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون، لا علم عندهم بهذا، ولذلك يتكلمون هذا الكلام الذي يوبقهم ويجعلهم من أهل النار عياذا بالله. يقولون ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم نادى المؤمنين وبين لهم خطورة الانشغال عن الأمور المهمة بالأمور التافهة الزائلة، وأن لا يتشبهوا بالشرائح التي خسرت في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كل مشكلة وراها مال وولد وجاه. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كيف تلهيك؟ تكون عندك صلاة فيأتيك واحد يبقى يشتري منك، ولد صغير يبكي ما تخرج للصلاة تجلس معه، يريد أن يتعلق بك تجلس عن الفريضة، ولدك يقول لك جيب لي طبق ترى فيه القنوات التي إذا رآها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة. أيوة بعض القنوات أهلها يدرسون الشيطان، سبقوا الشيطان، رقص وعهر وضياع. وبعدين مسكين هذا الإنسان، وقت ضيق ووقت كله في العهر والرقص والأشياء التي تضيعه مسكين، فيموت فيقول آه ليتني ليتني. ألم يأتيك الرسل؟ ألم تقرأ القرآن؟ ألم تبين؟ لذلك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مالك تنميه، ولدك ترضيه عن ذكر الله. وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا قصر إضافي. بعدين قال والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. لذلك أخطر شيء المال والولد، وإذا سبرنا المشاكل كلها سببها مال أو ولد أو مال أو جاه. كل قضايا الأمة غالبا تكون وراها مال أو جاه. الولد جاه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جاه. ولذلك ورد في السنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئباني ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. يفسد محبة الشرف والمال للدين كما تفسد الذئاب قطيع الغنم إذا كانت جائعة. أول شيء تقتله كلها كله، بعدين تبدأ إيش؟ تأكل منه. فالشرف والمال محبته تفسد الدين. ولذلك هذا الولد يعني هو شرف وهو غنى للإنسان، فيتعلق به فيفسد عليك دينك. لا تلهكم، تشغلكم أموالكم. الأموال كل ما يقتنى من البيوت ومن المزارع ومن النقود، كل أنواع المال يقالها مال، ومن الأنعام كل شيء يتملك يقال له مال. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لأن الولد قالوا محبته مثل نعيم الجنة. لذلك لا يوجد شيء أحب في الدنيا على من الولد على الوالدين، عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الطاعة، عن الأوراد لها أوقات معينة. يدخل فيه دخول أول صلاة الفريضة، ثم في أذكار تقال في الصباح والمساء، هذه أجرها كثير وتحصن المسلم. كثير من الناس لا يقولها، في عمل اليوم والليلة، كل وقت له أدعية. إذا خرجت من البيت، إذا رأيت مبتلى، إذا رأيت واحد يعني واعجبك في شيء، إذا دخلت المسجد، إذا دخلت البيت. لا تلهيكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الاستغفار، عن الأعمال الخير. ومن يفعل ذلك ومن تلهيه أولاده وأمواله عن ذكر الله فأولئك هم الناقصون حظوظهم، الخاسرون حظوظهم يوم القيامة، لأنهم اشتغلوا في الشيء الدون وتركوا الشيء الأفضل والأعلى. ثم بين للمسلمين أن يبادروا قبل أن يفوت الأوان، وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا من، ما قال أنفقوا ما رزقناكم، قال وأنفقوا مما رزقناكم، من للتبعيض. أنفقوا بعض ما رزقناكم من قبل أن يفوت عليك الأوان فتندم. أنفقوا مما رزقناكم، وأفضل النفقة على الأقارب الفقراء، تكون صدقة وصلة رحم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. تأتي الموت، الموت هي الفعل تجيئك، فعند ذلك يندم ويقول ربي لولا، هل لا أخرتني إلى وقت قريب قليل فأصدق أو فأصدق وأكون من جملة الصالحين. واعلموا أن العمر لا يزيد ولا ينقص، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما فيه. والله جل وعلا خبير بعملكم أو بالذي تعملونه، فبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينكم وبينها. بادروا، نبادر بالأعمال الصالحة، هذه فرصة، فرصة أننا يقال لنا هذا ونحن لازلنا في الدنيا. مشكلة الذي يسمع هذا وهو في القبر، ما بقي يمكن أن يتوب، ما بقي أن ينفق، ما بقي أن يصلي، ما يبقي أن يبادر. أما نحن الآن في الدنيا فالأمور بأيدينا بإذن الله، التوبة مفتوحة، العمل مفتوح، الخير الحسنة بعشر أمثالها، السيئة بواحدة، وإذا اضطررت تسامح، وإذا نسيت تسامح، وإذا نمت تسامح، والله كريم ويعطي على العمل القليل في الوقت الكثير الخير الجزيل الذي لا ينقضي. فالحقيقة فرصتنا أننا نبادر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا، هذا سائل يسأل يقول: إذا احتلم الرجل ولم يجد الماء، لا يوجد عليه الغسل، إذا لم يخرج منه المادة ليخلق منها لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى أثره بعد النوم.